بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: كتاب الجمعة. وكنا قد عرضنا لأحاديث من هذا الباب، وانتهينا عند قوله رحمه الله تعالى في حديث يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، ثم قال حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد. لكن قبل هذا كان ثمة أحاديث مررنا بها، وهي حديث مالك رحمه الله، حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. إذ لم نعرف برواة هؤلاء الأحاديث، أما حديث يحيى، أما يحيى بن يحيى فقد مر بنا كثيرا، ومعظم روايات مالك رحمه الله أخرجها الإمام مسلم من طريقه، يعني يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى هو ابن بكر أبو عبد الرحمن، يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن النيسابوري، أحد رواة موطأ الإمام مالك رحمه الله. قال عنه الحافظ: إنه يكنى أبا زكريا، وإنه ثقة ثبت إمام، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يروي عن شيخه مالك، وهو الإمام المشهور مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني. قال الفقيه إمام دار الهجرة: هو رأس المتقنين وكبير المتثبتين. حتى قال الإمام البخاري رحمه الله في روايته: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100. ويعنى قولهم من الطبقة السابعة يعني أنه إلى كبار أتباع التابعين أقرب، وإن كان يعد في أوساطهم، يعني في وسط هذه الطبقة، لكن حسب تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه عد صغار التابعين ينتهون بالطبقة الخامسة، والطبقة السادسة جماعة من أتباع التابعين شاهدوا ورأوا صغار التابعين أو رأوا التابعين لكنهم لم يروا عنهم. وإنما رواياتهم عن أتباع التابعين. وعلى هذا تكون الطبقة السابعة طبقة أوساط التابعين أو أوساط أتباع التابعين أو كبارهم، لأن الطبقة السابعة السادسة والسابعة والثامنة هي طبقة أتباع التابعين كبارهم وأوساطهم وصغارهم. وأما الطبقة التاسعة فتكون طبقة تبع أتباع التابعين. وهذا الإمام مالك رحمه الله كما وصفه هو الحافظ أنه من هذه الطبقة. يروي هذا الحديث قال قرأت على صفوان أو قال قرأت على مالك رحمه الله عن صفوان بن سليم. وصفوان بن سليم هو المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم، يعني منسوب إلى بني زهرة بالولاء. قال ثقة مفت، يعني ممن له الإفتاء في المدينة. عابد رمي بالقدر وهو من الطبقة الرابعة. والطبقة الرابعة تعد طبقة صغار التابعين. مات سنة 32 وروى له الجميع. قال رحمه الله عن عطاء بن يسار. وعطاء بن يسار هو الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة، يعني أم المؤمنين. قال ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الطبقة الثانية. والطبقة الثانية هي طبقة كبار التابعين. وأنه رحمه الله توفي سنة 94، يعني قبل 100، وروى له الجميع. ونلاحظ أن هذا الحديث إسناده مدني، حيث رواته منذ أو من مالك رحمه الله، وربما عددنا يحيى بن يحيى منهم لأنه تلقى ودرس وأخذ الموطأ على مالك في المدينة، فالسند كلهم مدنيون. قال أن أبا سعيد الخدري أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقد عرفنا من خلال ما درسناه في الدروس الماضية أن هذا إما أن يكون في أول الأمر ثم نسخ، أو أن المراد هنا بالسنية المؤكدة. فلما كان سنة مؤكدة أشبه حكم الوجوب، وعلى ذلك فلا يكون المراد بالوجوب الوجوب الاصطلاحي، وإنما المراد به الحث على الاغتسال يوم الجمعة. وقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يبين ذلك، حيث قالت رحمها الله ورضي الله عنها أن الناس كانوا يخرجون ويأتون من القرى، من قرى العالية، يأتون لصلاة الجمعة وقد لبسوا العباءات ولبسوا الأردية الثقيلة، ويمشون في الشمس ويتعرضون لوهجها ولشدة الريح تسفي عليهم، حتى إذا ما وصلوا المدينة ودخلوا المسجد وجلسوا ينتظرون الصلاة تنبعث منهم بعض الروائح نتيجة العرق الذي يصيبهم وهم قادمون، ومع الازدحام والاشتداد تظهر هذه الروائح الكريمة الكريهة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ عليهم وحثهم على أن يغتسلوا وهم قادمون لأداء صلاة الجمعة، فإنه أطيب وأزكى. وبين لنا حديث عمر رضي الله عنه مع عثمان رضي الله تعالى عنه عندما تأخر ولم يتمكن من الاغتسال بل اكتفى بالوضوء، ما يدل على أن المراد بالوجوب يعني الندب الشديد أو الندب الشديد. نعم، هو يقول على كل محتلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، بمعنى من يشهد الجمعة، فإذا كانت ممن يشهد الجمعة تغتسل، وهذا لا يتنافى مع قوله وليخرجن تفلات، لأن المراد بنفي يعني بالتفلات ألا يصبن طيبا، بخلاف الرجل فإنه مطلوب منه أن يغتسل وأن يمس من طيبه أو من طيب أهله. فغسل الجمعة إن كانت المرأة ممن يشهده ويحضر الصلاة يلزمها أن تغتسل، ويسن لها ويندب لها أن تغتسل حتى لا تبدو منها رائحة كريهة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب. أما هارون بن سعيد الأيلي قال وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء وتصيبهم الغبار أو يصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، بينت فيه السبب سبب ورود هذا الحديث، وهو الحث على الاغتسال يوم الجمعة، من أن الصحابة رضوان الله عليهم يأتون لصلاة الجمعة من أماكن بعيدة ويتعرضون للهواء الشديد وللشمس ويصيبهم عرق فتظهر منهم هذه الروائح، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال، لأن في اغتسالهم ذهابا لهذه الروائح أو تخفيفا لها، بحيث لا تكون هي الظاهرة ولا تكون هي الأمر البين، والذي يترتب عليه أن يتضايق الناس في صلاتهم وربما أنهم لا يؤدونها بالوجه المطلوب، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق شيخه هارون بن سعيد الأيلي. وهارون بن سعيد الأيلي هو السعدي مولاهم، كنيته أبو جعفر، قال نزيل مصر، وصفه بأنه ثقة فاضل من الطبقة العاشرة. مات سنة 53 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال وأحمد بن عيسى، وهذه الرواية قرن فيها الإمام مسلم بين هذين الشيخين. وأما أحمد بن عيسى فهو أحمد بن عيسى بن حسان المصري، قال يعرف بالتستري، صدوق تكلم في بعض سماعاته أو تكلم في بعض سماعاته، يعني بعض الروايات التي رواها والأحاديث التي رواها عن شيوخه من أهل العلم وخاصة علماء الجرح والتعديل، من شككوا في صحة سماعها ولعله تحملها بغير السماع كالإجازة والمناولة والكتابة وغيرها مما ليس لتصريح السماع فيها أثر، ولهذا قال تكلم في بعض سماعاته. قال الخطيب مدافعا منافحا عنه، قال إن الذين تكلموا في سماعاته لم يقيموا الدليل الصحيح على ما طعنوا به، ولهذا قال تكلم في بعض سماعاته بلا حجة. هذا كلام الخطيب البغدادي رحمه الله ينافح به عن أحمد بن عيسى. قال من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وقد روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. قال يعني كل من هارون وأحمد بن عيسى، قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب ممن كثرت الرواية عنه، وهو من الأئمة، بل إنه من الفقهاء المعروفين المشهورين بالرواية، وهو كما ترجم له الحافظ ابن حجر بقوله عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. وعبد الله بن وهب معروف أنه من أصحاب الإمام مالك ومن روى عنه، وهذه الرواية هنا رواها عن شيخه عمرو، هكذا جاء عمرو في هذه الرواية مبهما، لكنه جاء في رواية أخرى فيما بعد قال فيها عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث، قال أخبرنا عمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، يكنى أبو أيوب، قال ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة، مات قديما قبل سنة 150 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو شيخ عبد الله بن وهب في هذه الرواية. قال عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر. وعبيد الله بن أبي جعفر هو المصري أبو بكر الفقيه مولى بني كنانة، ويقال مولى بني أمية، قيل اسم أبيه يسار فيكون اسمه عبيد الله بن يسار. قال ثقة، وقيل عن الإمام أحمد أنه لينه، لكن هذه الصيغة كما نقلها الحافظ صيغة تمريض، مما يدل على أن الرجل يعني وصف بأنه ثقة. قال وكان فقيها عابدا من الطبقة الخامسة، مات سنة 32 وروى له الجميع. يقول الإمام مسلم في هذا الإسناد أن محمد بن جعفر حدثه، يعني حدث عبيد الله ابن أبي جعفر. ومحمد بن جعفر في هذا الإسناد هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. قال ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 100 ويعني من الغريب هنا أنه أن عبيد الله ابن أبي جعفر وصف بأنه من الطبقة الخامسة، أليس كذلك؟ وأن شيخه وصف من الطبقة السادسة، لكن يبدو إن محمد بن جعفر يعني قال توفي قديما، سبقت وفاته وتأخرت وفاة تلميذه وإن كان أكبر منه. وهذا أيضا مما يوصف عند علماء الحديث ومن رواية الأصاغر عن الأكابر. يروي محمد بن جعفر هذا الحديث عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو عروة بن الزبير بن العوام، هو من أوساط التابعين، بل إنه من الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بالعلم وبالرواية وبالفتوى في زمن التابعين. وعرفه الحافظ بأنه عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني. قال ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 وروى له الجميع. يروي عن عائشة عن أم المؤمنين رضي الله عنها، وكثيرا ما روى عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة، حيث سمع منها وعاش في حجرها، فإنها خالته. قال أنها قالت كان الناس ينتابون، فذكرت الحديث مبينة سبب ورود قول النبي صلى الله عليه وسلم وحثه أصحابه على الغسل. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذه العبارة لو اغتسلتم يوم الجمعة يشعر بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه، وهذا يتوافق مع ما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب نعم قبله حديث أحسنتم قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. وهذا أيضا هذا الحديث يدل بمعناه على ما دل عليه الحديث السابق. شيخ الإمام مسلم فيه هو محمد بن رمح ومحمد بن رمح وابن المهاجر التجيبي مولاهم المصري قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 42 و200 وروى له مسلم وابن ماجه. يقول محمد بن رمح أخبرنا الليث، والمراد بالليث هو الإمام الليث بن سعد فقيه أهل مصر، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله، وكانت بينه وبين الإمام مالك صلة. عرفه بقوله الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة مات سنة 75 و100 يعني قبل الإمام مالك بأربع سنوات، وروى له الجميع. هذا هو الإمام الليث رحمه الله تعالى. قال عن يحيى بن سعيد، ويحيى ابن سعيد هو الإمام المشهور يحيى ابن سعيد بعد يحيى ابن سعيد نعم يحيى ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان أبو سعيد القطان البصري قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 98 و100 وروى له الجميع، لكن الظاهر أن يحيى بن سعيد المذكور في هذا السند غير يحيى بن سعيد القطان، أن هذا متأخر. ويحيى ابن سعيد يروي هنا في هذه الرواية عن عمره، أليس كذلك؟ فهو يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري، نعم. يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني. قال القاضي: ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 44، فهذا هو الذي جاء ذكره في هذه الرواية. يقول يحيى بن سعيد عن عمرة، وعمرة هي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية. قال: أكثرت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، ماتت قبل 100، وروى لها الجميع. تقول عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل، يعني يشتغلون، وكثير منهم من كان يشتغل في الزراعة ويعملون أيامهم، ولم يكن عندهم يعني يوم يتوقفون فيه عن العمل، وإذا حان وقت الصلاة توضأوا وانتهوا إلى الصلاة، ولهذا ما كان يعني يعنى الناس بأن يغتسلوا قبل الصلاة. لم يكن لهم كفات، ومعنى كفات يعني أناس آخرين يكفونهم العمل في هذا اليوم، وكانوا هم الذين يباشرون عملهم، فكانوا يكون لهم تفل، ومعنى تفل يعني رائحة. فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة، وهذا على سبيل الحث. ها؟ لم يكن لهم ايه؟ كفاة، يعني ناس يقومون مقامهم في العمل. ها؟ لا، هي تتكلم عن يعني مجرد العمل، وليس المراد به أنهم يباشرون العمل وقت الجمعة، وإنما يغنونهم عن العمل في هذا اليوم. فهذا الحديث أيضا كأنه يبين لنا السبب الموجب الذي من أجله شرع لنا غسل يوم الجمعة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا عمرو بن سواد العامري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشد حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم عن أبيه، يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن. وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. هذا الحديث مما يؤيد ما ذهب به إليها أو إليه كثير من أهل العلم من أن غسل يوم الجمعة مندوب إليه وليس بواجب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.